صوت، هل من أحد يسمعني؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلت بفضل الله سبحانه وتعالى، فاللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الفضل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عبد الله عليه وعلى آله وصحبه والمسلمين أجمعين. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي أهلا ومرحبا بكم، وإحنا في إطار الإنتاج بتاعنا اللي غيرنا فيه حتة تغيير شوية عن القراءة، قلنا الحمد لله والشكر لله، عاوزين نتكلم مع بعض شوية بخصوص الاستعدادات لرمضان وإقامة مشروعات قرآنية في رمضان. وعشان كده المرتين اللي فاتوا بدأنا نتكلم بفضل الله سبحانه وتعالى، استغلنا في سورة بسم الله، استغلنا في سورة المجادلة، والحمد لله ربنا فتح علينا وعليكم، وحسيت بحاجات جميلة منكم الحمد لله والشكر لله المرة اللي فاتت. المرة دي أنا عندي مشروع عاوز أعرضه عليكم، وأما شفت بقى ما شاء الله كده إخواتنا في أسماء الواحد بيعزها فما بيشوفها، الناس اللي مهتمة بالقرآن واللي مرتبطة بالقرآن الواحد بيفرح بيهم وبيحاول إن هو أي يعني أنا نفسي وهيحاول إن إيه إن نستغلكوا أكبر استغلال. فالنهاردة بفضل الله سبحانه وتعالى في موضوع عاوز أتكلم معاكم فيه وأسمع منكم، يعني أكثر من إني أتكلم فيه أنا عاوز أسمع منكم. إيه هو؟ هو موضوع المقارئ. المقرأة، ايه رأيكم؟ المقرأة، نعم المقرأة. طيب الفكرة بتاعتها ايه؟ ايه موضوع فكرة المقرأة دي؟ عشان اسمع منكم، وخصوصا ان انتم بفضل الله يعني قائمين العمل في القرآن ولكم جهد مشكور في القرآن، ومن سواء من تدريس أو من تحفيظ أو ما إلى ذلك. فأنا عاوز أعرف أتكلم معاكم الأول القرآن ولا الموضوع، قبل ما نتكلم على الموضوع ده استنوا اسمعوا مني الفكرة وبعدين نناقشها مع بعض واسمع منكم بعد كده. فالحمد لله ما شاء الله قوة إلا بالله، كنت داخل النهاردة عشان أسأل عن الموضوع زي ده بداية. شوفوا يا جماعة الفكرة بتاعة الموضوع ده إيه؟ الفكرة بتاعة الموضوع ده إن إحنا مقصرين جدا جدا في المقارئ، مقصرين في المقارئ. يعني يعني أنا أتمنى حاجة معينة، إن في مقرأة للحاجة أم عبد الرحمن، مقرأة مشهورة جدا، تكون مقرأة وتكون مشهورة والناس تجيلها والناس جايين، انتوا رايحين انا راح احضر المقرأة بتاعة الحاجة ام عبد الرحمن، واخدين بالكم ان انا عاوز المقرأة بتاعة الدكتورة حسناء، سامحوني عاوزين المقرأة بتاعة الدكتورة حسناء. طب وبعدين؟ دي مقرأة مشهورة جدا جدا ما شاء الله، بيحضر فيها مجموعة من الاخوات الطيبين الصالحات. طبعا انا بتكلم عليه ده ايه، بتكلم افتراض، أنا بتكلم على افتراض، عاوزين نوصله لواقع حقيقي، عاوزين نوصله لواقع حقيقي، إن يبقى عندنا المقرأة اللي الناس بتيجي ليها وبتتجمع عليها. النهاردة ممكن يكون عندي أختنا ابنة أمهات المؤمنين، أنت حضرتك بتشتغل إيه في الدعوة؟ في الحقيقة أنا بتحرج، ما بعرفش أنزل كثيرا، وبساعد في الدعوة يعني قدر المستطاع. طيب انت عامله مقرأة يا حجة ولا مش عامله مقرأة؟ انت حضرتك ايه المانع، ايه المانع ان حضرتك تعملي مقرأة؟ ايه خلاص احنا عندنا المقرأة بتاعه اختنا فلانه. بيحضر لك سهل جدا ترى لما اقرا. خدوا بالكم القران يؤلف قلوب جميع الفئات، يؤلف قلوب جميع الفئات وجميع الافكار وجميع المستويات. يسمع المقرا. احنا افتقدنا الوقت هذا الامر، هذا الامر، واصبح ما عندناش مفرد. انا في مشروع مهم جدا جدا عاوزين نحيي المقارئ على مستوى المسجد، مسجد الرحمه، في مقرأة اسمها مقرأة مسجد الرحمه، وفي مقرأة اسمها مقرأة مسجد الرحمن، وفي مقرأة اسمها مقرأة مسجد النور. كل مسجد له بقى بتاعته. وكذلك في مقرأة اسمها مقرأة الحاجة فلانة، ومقرأة الأخت فلانة، ومقرأة الدكتورة فلانة، ومقرأة أم فلان. واخدين بالكم من الفكرة دي؟ حصل إيه؟ حصل إن بفضل الله سبحانه وتعالى انتشر يا رب يا رب مقرأة الطريق إلى الله، مقرأة بالناس في كل أنحاء العالم بيهتموا بيها وبيركزوا فيها وبيحاولوا الحضور ليها، وسواء كان هيحضر قارئ أو أنه يحضر مستمع أو أنه هيكون مسجل واخد دور. إنما عندنا مقرأة كبيرة، مقرأة قوية، مقرأة إتقان. فالناس تبقى شايفة كل ما يبصوا يلاقوا إن مجموعة قاعدة مع بعض بتقرأ قرآن. البيوت تعمر بالقرآن. يبقى أصلا مهمة دعوية لكل أخت. أنا هسأل كل واحدة شغالة معانا أقول لها أنت المقرأة بتاعتك إمتى؟ عشان تقول لي أنا عندي مقرأة يوم السبت بين المغرب والعشاء. تقول لي أنا عندي مقرأة بعد العشاء ساعة. أنا عندي مقرأة ما بين العصر للمغرب. إن كل واحدة عندها مقرأة، كل واحدة فاتحة بيتها، كل واحدة فاتحة بيتها للمقرأة بتاعتها. المقرأة الناس بتجيلك، جارتك اللي فوقك بتجيلك، وجارتك اللي تحت بتجيلك، وصاحبتك اللي في أي مكان بتجيلك، وقرايبك بيجولك. خلاص عرفنا مقرأة الحاجة فلانة، وعلى قد بقى ما نشتغل ونتقن فيها ونظبط فيها ونحيي فيها وننفق عليها، ننفق عليها ونبذل الجهد عليها، إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعلها منارة، منارة فين؟ للعالم كله، للعالم كله بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم أصبحنا منشغلين، نعم أختنا اللي بتقول أصبحنا منشغلين بالطعام والشراب ومنشغلين بالفيس والواتس. نعم دي حقيقة. ده حتى كمان إن إخواننا في دعوة واللي بيعملوا في الدعوة أصبحوا مشغولين بالدعوة عن القرآن. للأسف إن أصبحوا مشغولين بالدعوة عن القرآن، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا، مشكلة كبيرة. خير ما ندعو إليه هو القرآن، خير ما نبدأ به هو القرآن. الموضوع المقرأة يا جماعة فيه مميزات عالية جدا. المميزات اللي هي ايه؟ مفيش حد هيتأخر عن المقرأة. يعني خدوا بالك، ممكن تقولوا لي ايه؟ تعالى معانا احنا هنحضر درس للشيخ فلان. اقول لكم لا معلش، اصل في الحقيقة فلان الاراء ده كده مش عجباني، او معلش في الحقيقة اسلوبه صعب شوية، يعني انا حاسس ايه الشيخ اسلوبه هادي وانا رتمي سريع، فمعلش لا لا لا معلش، هو في الحقيقة ان الشيخ بيتكلم بسرعة قوي ويروح ناسي جدا وقوي جدا، وانا بحب اسمع الحاجة بهدوء واسمع بالراحة. ده كله اعتراضات ممكن نسمعها. هل تتوقع ان الاعتراضات دي ممكن تكون موجودة لو انت بتقولي لواحدة تعالي احنا عاملين مقرأة من اخوات كده تعالي احضري معانا فيها؟ اطلاقا. لان ايه؟ القرآن يؤلف جميع القلوب وجميع الاعمار وجميع المستويات. فاذا احنا حلينا مشكلة كبيرة جدا عندنا، اللي هي مشكلة ايه؟ مشكلة التفاوت بين الناس وبعضها، التفاوت بين البيوت وبعضها، بين الاذواق وبعضها، وجمعت الناس على كتاب واحد وعلى القرآن ربنا سبحانه وتعالى. واخدين بالكم؟ فإذا هنا النقطة دي نقطة هامة قوي قوي، اللي هي تجميع الناس. احنا دلوقتي عندنا مشكلة يا جماعة، إن سبحان الله نكاد نكون في فرقة. حتى احنا بيننا وبين بعض الاخوه بينهم وبين بعضهم والاخوات بينهم وبين بعضهم نكاد نكون في فرقه. نتجمع امتى؟ نتجمع على عمل بسيط جدا وسهل جسمه المقرأة. والمقرأة ساعة في الأسبوع، ده هنرجع عم نتكلم معاكم فيها على تنظيم أوقات المقرأة. لما نتكلم على تنظيم أوقاتها واخد منكم الأوقات الأكثر مناسبة إيه؟ هل بعد الفجر أو بعد المغرب أو بعد العشاء أو بعد العصر؟ إيه الأنسب فيها؟ وكمان عايزين نشوف إدارة المقرأة، لأن أنا عندي حاجات بتفسد كثيرا في بتفسد كثيرا المقارئ وتخليها ما تستمرش. فالاول احنا عاوزين نناقش الفكره عامه، وبعدين نروح للبنود الصغيره اللي بعد كده نتكلم فيها اللي هي الفرعيه. يعني الحاجه الاولانيه عوده المقارئ، وتكون مقارئ للمشايخ لكل الناس. مفيش جماعه كبيره على القران، مفيش كبيره على القران. يعني كنت قاعد مع الشيخ حازم، قلت له حازم انت تقعد معنا في المقرأة، احنا نعمل مقرأة في جنب البيت عندنا في المسجد، وانت حضرتك هتقعد معانا في المقرأة. لان هو الحاجة المفاجأة اللي تعرفوها ان الشيخ حازم نفسه التزم في مقرأة القرآن. يعني الناس فاكرة ان الشيخ حازم ايه شغال دعوة وجاي من دعوة ونبي الدعوة، ابدا. وهو اكيد هيقول لكم كده ان هو التزم في مقرأة القرآن. فبالتالي ان لازم يحافظ على مقرأة القرآن انها تكون موجودة. لو ما كانش قاعد في مقرأة القرآن دي ما كانش بقى حازم شمال، انا متأكد من كده. لو ما كانش قاعد مقرأة القرآن ما كانش بقى حازم شمال. ولكن اما دخل المقرأة ربنا سبحانه وتعالى به والحمد لله انطلق. فاحنا عاوزين نخلي الانطلاقة الاساسية عندنا من القرآن ومن كتاب الله سبحانه وتعالى. فالوقت عاوز اناقش معاكم عودة المقارئ الفكرة عموما، وبعد الفكرة أبدأ أناقش معاكم هل الأولى إنها تكون بأسماء الأفراد، مقرأة الدكتورة فلانة، مقرأة الحاجة أم محمد، مقرأة الدكتورة أم عبد الرحمن، مقرأة الدكتورة أم إبراهيم مثلا. فيبقى عندنا كده ان هذا معينة اللي هي فكرة المقرأة عموما. ما رأيكم؟ فكرة ممتازة، يا رب كرمنا بها. امين يا رب العالمين، امين يا رب العالمين. فكرة حلوة جدا وأنا أحبذها جدا، وأنا أول طالبة فيها بإذن الله. ربنا يبارك فيك ويجزيك كل خير، ولكن إن شاء الله تكوني أنت صاحبة مقرأة من المكلفين بعمل مقرأة، لأن نعلمك وعملت معنا وقت طويل ولك باع طويل، فما شاء الله لا قوة إلا بالله. ربنا يفتح علينا وعليك يا رب العالمين. الحاجة برضو أم عبد الرحمن فكرة ممتازة طبعا. طيب الحمد لله والشكر لله. يبقى إذن جميل. لا طبعا نفس البداية جدا. ربنا الحمد لله والشكر لله لنا وإياكم. هو المقام دلوقتي يا جماعة إن إحنا عاوزين من يتصدى للعمل، عاوزين من يتصدى للعمل ويحمل العمل ويحمل هم الرسالة ويحمل هم الرسالة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. خدوا بالكم لو عملنا مقرأة، لو عملنا مقرأة وجمعنا الناس فيها ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا يفتح عليكم يا رب العالمين. لو عملنا مقرأة يا جماعة وأنا مستوايا 40% أو 30% كويس، فأنا هجيب معايا ثلاثة أو أربعة زميلاتي. أنا بتكلم واحدة بتقول لنا أنا يا جماعة مستواي قليل. طيب حضرتك هتجيبي معاكي ثلاثة أو أربعة زميلات ونبدأ نقعد نقرأ مع بعض، نبدأ نقعد نقرأ مع بعض. الثلاثة اللي معاكي غيرك دول إما إن هم مستواهم أقل منك ففي هذه الحالة سيستفيدون منك، وإما إنهم مستواهم أعلى منك ففي هذه الحالة ستستفيدين منهم. ركزوا معايا. إذا ما أختنا اللي يعني إيه اللي شايفة وبتقول والله أنا شايفة إن إيه الأولى إن أنا أكون طالبة في المقرأة، ان انا اكون طالبة في المقرأة، لا انا شايف حاجة معينة. ان حضرتك لما تبدأي وتبدأي تعملي مقرأة، اصل انت لازم تكوني نواة لبداية الفكرة. اختنا الدكتورة لازم تكوني نواة لبداية الفكرة، ولازم نبدأ مع بعض ننشر الامر، لان احنا بفضل الله سبحانه وتعالى اما يبقى عندنا مقرأة احنا كلنا هنجتمع مع بعض، لان كلنا هنتقابل سوا، هنعمل سواء برنامج اسمه المقرأة او هنعمل غرفة اسمها المقرأة او هنعمل حاجة احنا قاعدين فيها نتناقش فيها. انما كل حد الفكرة الاول انا عاوز اعملها، انت حضرتك اما ان تعمليها في بيتك، او تعمليها في بيت احد من الصديقات من الاخوات الفضليات الصالحات اللي عندها مكان ممكن تستضيف المقرأة، وبقى عندنا احنا ثلاثة اربعة بيننا وبين بعض معاد اسبوعي ساعة الاسبوع اسمها المقرأة، او ان احنا نزلنا المسجد قعدنا في المسجد بنقعد في المسجد بين المغرب والعشاء علشان نقيم المقرأة بتاعتنا، الكلام اللي حضرتك تقولي فيه ان انا كنت عاوز اتعلم الاول، ده هيكون في المجال العلمي او هيكون في المجال الدعوي، انما احنا هنا خلاص احنا هنا ايه احنا قاعدين بنقرأ القرآن ابسط الاشياء وافضل العبادات واحسنها الا هو قراءة القرآن. موضوع سهل جدا تقدري تبدأي فيه من النهاردة، هتقدري ساعة اما الحلقة تخلص هتقومي مكلمة واحدة الأقرباء من قلبك، قالوا السلام عليكم سمعنا فكرة حلوة اسمها فكرة ان احنا نعمل مقرأة مع اقتراب رمضان، ايه رأيكم ان احنا هناخد ساعة كل يوم ساعة نخلص فيها جزء، فاحنا نختم القرآن في رمضان، او احنا هنعمل ساعة في الاسبوع ما بين المغرب والعشاء في المسجد اللي فيه مكان للنساء، مش هنخرج هنصلي المسجد ونفضل قاعدين نقرأ القرآن احنا ثلاثة اربعة خلصنا الجزء بتاعنا نقوم خارجين ومروحين. مش محتاجة منك مجهود ولا محتاجة التفرغ للتعليم، انها بالعكس انت هتقعدي واللي هتسمعيه بعد كده هتقوليه، واما تشتركي في مقرأة واثنين وثلاثة هيبقى عندك باب كبير جدا للعمل. انا شايف انها فرصة عمل رائعة، فرصة دعوية جميلة، فرصة عودة للقرآن بصراحة يعني جميلة جدا جدا. والله ما عرضتها على أحد من المشايخ إلا وقال لي وأنا أجلس معكم في المقرأة، ما عرضتها على حد إلا وقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فكرة رائعة وأفضل فكرة إن إحنا ممكن نشتغل فيها. فإن إحنا البيوت يا جماعة تعمل بالقرآن، البيوت تعمل بالقرآن. خذوا بالكم وركزوا معايا كده، القرآن ما أنزل في مكان إلا باركه، ومش هينزل في بيت إلا هيباركه، ومش هينزل في قلب حد إلا هيباركه. القرآن عندما يعني نزل به سيدنا جبريل فصار أفضل الملائكة. القرآن من بركات القرآن ورحماته أنه عندما أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فأصبح سيد الخلق أجمعين. من بركة القرآن أنه عندما أنزل على مكة فجعلها أم القرى وجعلها أفضل البلاد وأحب البلاد إلى الله سبحانه وتعالى. القرآن عندما نزل علينا أمتنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم فصار أفضل الأمم. القرآن عندما نزل في شهر رمضان فببركة القرآن أصبح شهر رمضان أفضل الشهور. القرآن عندما أنزل ليلة القدر فببركة القرآن صارت أفضل الليالي عند الله سبحانه وتعالى. إذن القرآن يا جماعة إحنا محتاجين ننزله في قلوبنا، ننزله في بيوتنا وينزل عندنا. يعني كنت بتكلم مع ناس فبيقولوا والله كنا بنتكلم اللهم اصلح حال مصر وحال البلاد وحال العباد، وكانت المفاجاه والله ان هو قال سبحان الله ان اردتم صلاح حال يعني البلاد فانزلوا عليها القران وانزلوا فيها القران فستصلح بفضل الله سبحانه وتعالى. فاحنا عاوزين نفعل موضوع المقارئ احبائي في الله. ده شيء مهم جدا جدا ان احنا عندنا تكون المقارئ بتاعتنا فمين مستعد ان يبقى ان يتبنى مقرأة؟ ما شاء الله هذا عهدي بكم. طب الحمد لله في حد ما شاء الله لا قوة إلا بالله مستعدين ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هيا يا جماعة إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هيا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هترشح لنا ناس تشتغل معنا كمان بإذن الله رب العالمين. سبحان الله اتفقت مع أختي من يومين على ذلك ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فكرة جميلة والله فكرة جميلة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الحمد لله. المستوى في التجويد بسيط. شوفي يا أختنا إن أردتي وعملت مقرأة فهيكون حاجة من الاثنين اللي هيحضروا معاكي أو هيكون مش حاجة من الاثنين. المستوى بتاع المقرأة هيكون حضرتك وفي واحدة غالبا أقل منك وفي واحدة أعلى منك. اللي أقل منك بتستفاد منك واللي أعلى منك أنت بتستفادي منها. وإحنا لو قعدنا مع بعض واشتغلنا حضرتك يعني وأخواتك لما تقعدوا مع بعض واشتغلتم إن شاء الله ستنزل بركات القرآن وسيعلمكم الله سبحانه وتعالى وسيفهمكم وهيكون في عمل دعوي ثابت لك إن شاء الله ما يتغيرش وما يتبدلش بإذن الله رب العالمين. ولا تعلمي ده ربما سبحان الله تلقى المقرأة بتاعتك دي ربما المقرأة اللي انت تعمليها ربنا سبحانه وتعالى يكتب فيها البركة ويجيلها الناس من أنحاء العالم. تلاقي حد كده في مسلمة في كندا أسلمت وبعدين بتقول ما شاء الله أنا يا جماعة عاوز أحفظ قرآن بقى وعاوز أتعلم قرآن وأجود قرآن. فيقول لها اذهبي إلى مقرأة الحجة رباب أو اذهبي إلى مقرأة الحجة حسناء أو اذهبي إلى مقرأة الحجة وفاء أيا كان اذهبي إليها فهي تعلم القرآن تعليم جيد أو في هذا العمل عمل جيد في حفظ القرآن وفي تجويد القرآن. طيب الحمد لله والشكر لله على إن إيه إن إحنا دلوقتي بادئين استعداد. المستوى المتوسط جميل جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. وإنت إن شاء الله إن شاء الله بالمستوى المتوسط ده سيكون لك إيه بإذن الله أجر إنك جمعت الناس وأجر إنك أعطيهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. خدوا بالكم يا جماعة ربما أن أنت تجهز اثنين ثلاثة تقول لي اثنين ثلاثة إحنا نقعد نشتغل مع بعض نعمل مقرأة وفي المقرأة دي تكون واحدة أشطر من الناس كلها والناس كلها اللي قاعدة معها يستفيدوا من علمها أو واحدة تكون كانت قاعدة في البيت مش راضية تشتغل نزلت واشتغلت والحمد لله يبقى ربنا يجعلها لها كلها تبقى في ايه في ميزان حسناتك. فالموضوع قول الله وسلم له وانت عندك كثير من الايات اقول لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه عني ولو ايه وقال لي الحمد لله رب العالمين. عفوا الصوت بيقطع والنت بيقطع. فالحمد لله رب العالمين ربنا يرزقنا بعباد له الصالحين ان شاء الله نعتبرهم من الصالحين. فالحمد لله والشكر لله. كنت بسألكم سؤال واقول لكم افضل اوقات للمقرأة امتى؟ بعد العصر بعد المغرب بعد الفجر مرة في الأسبوع مرتين في الأسبوع عصر بعد الفجر وبعد العصر أربع أيام ما شاء الله. أنا مش متعود على الهمة العالية دي. طيب هو انتوا دلوقتي اسالكم هل هتعملوا مقرأة بعد الفجر ازاي وانتوا حضراتكم هيبقى صعب جدا انك تنزلي من بيتك بعد الفجر او حد يجي لك بقى بيتك بعد الفجر. على النت على النت. طيب هو على النت يا جماعه سهل ان احنا نعمل مقرأة على النت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو ليه النسر يعني دايما في الدرس بتاعي؟ ملاحظين كده؟ طيب الحمد لله والشكر لله. احنا عاوزين اول يا جماعة فعلا ان احنا يعني ايه صعب قوي قوي ان دعوتك كلها على النت. خدي بالك صعب ان دعوتك كلها على النت، يعني ما شاء الله لا قوة الا بالله، زي الحاجة اللي بتقول الحاجة ابنة أمها تلوين بتقول نعمر المساجد ونعمر البيوت ونتواصل مع بعضنا البعض ويكون القرآن رابطة بيننا وبين بعض، ده شيء ونعمر دور القرآن، فده شيء مهم جدا جدا. ممكن بحكم أهل البيت مش هينفع ننزل المسجد، كويس بحكم أهل البيت مش هينفع ننزل المسجد، بس بحكم أهل البيت هينفع نجيب اثنين صحباتنا ويتعمل مقرأة ونقعد نقرأ، وهم كل ما يبصوا علينا في الأوضة هيلاقونا إن إحنا بنقرأ قرآن يفرحوا جدا جدا، وهنبلغهم نقول لهم إن شاء الله إن شاء الله إن قراءة القرآن دي يا جماعة هيبقى شيء كويس جدا، والبيت هينزل في البركة وهينزل في الرحمة ومحدش هيمنع في البيت مقرأة وقدام الناس كلها والناس شايفاها. ده إذا الأم ما اشتركتش فيها أو الأخت ما اشتركتش فيها أو الولد الصغير أخونا الصغير مثلا اللي لم يبلغ اشترك فيها، فالأمر هيكون سهل بإذن الله رب العالمين. ما رأيكم؟ طيب في ضوء كده، إذا عملنا جماعة المنزلية، إذا عملنا المنزلية فأنا أرجح بين المغرب والعشاء، أنا أرجح بين المغرب والعشاء، إن حضرتك واثنين أخوات أو ثلاثة أخوات هيجوا لك البيت، وأما يجوا لك هتقومي أنت بدأت تصلي معاهم، هتصلوا المغرب سوا وتشتغلوا مقرأة القرآن وبعدين تصلوا العشاء وينزل. فإذا أصبح مش مفيش في مشقة ولا في حاجة في إن إحنا أي نعمل كده. ها؟ طيب مفيش مش ولا إن إنك تروحي. بالنسبة لأختي اللي بتقولي وقت قليل، هو فعلا إحنا عايزين وقت قليل وليس وقت طويل. فإحنا مهم جدا عندنا إن الوقت يكون قليل علشان ما نملش الحاجة وما نبعدش عنها وما تبقاش صعبة وما تبقاش صعبة. طيب انا شايف ان هي فعلا زي ما حضراتكم بتقولوا ان ممكن بعد العصر او بعد المغرب، بعد العصر او بعد المغرب، وتكون الوقت ده ان شاء الله يكون مناسب فيه، وان تكون ساعه واحده لا اكثر ولا اقل، ان تكون هي ساعه واحده لا اكثر ولا اقل. نعم موافق جدا جدا. فيبقى كده ايه ديت الفكره بتاعتها. على فكره عايز اقول لكم حاجه، في المقارئ بيفضل عدم تقديم مأكولات أو مشروبات. طالما احنا نقعد قرآن ونشتغل قرآن فاحنا ما نقدمش مأكولات ولا نقدم مشروبات. ليه؟ علشان ما نستهلكش الوقت وعلشان ما نخشش في سباق. النهارده احنا عند الحاجة فلان، على الحاجة فلانة، وبعدين قدمت لنا كذا، المرة الجاية ما تيجوا عندي أنا هضطر إن أنا أقدم لكم حاجة أفضل. المرة الجاية لما أروح عند الحاجة دخلنا في سباق، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا بتوقف أي عمل. المشكلة دي بتوقف أي عمل للأسف، هي مشكلة إيه؟ مشكلة المأكولات أو المشروبات. إذا أردت أن تكرمي أهل يعني أصحابك فجعليه في وقت غير وقت المقرأة، عشان تظل المقرأة متماسكة ومعروف إن إحنا بنيجي نقرأ وبس وننزل. ممكن تقديم مشروب، ممكن شاي، خلاص إحنا واجب الضيافة شاي أو حاجة ساقعة، هو ده الواجب الضيافة، لا يزيد عن هذا، لا يزيد عن هذا. إذا كان حد بيقول إيه، طيب ما إذا كان الإكرام، أنا بقول الإكرام ممكن نعمل الإكرام ده ولكن مش في وقت المقرأة، يوم تاني اكرمهم زي ما أنت عاوزة. إنما إحنا عاوزين في الوضع ده في الوقت ده إن المقرأة سواء الأخت ميسورة أو الأخت على قد حالها أو الدنيا واسعة أو الدنيا ضيقة، المفروض احنا حتى ما بنقدمش، احنا ما بنقدمش حاجة، احنا بنكتفي بالشاي او بحاجة بسيطة جدا يعني. كويس؟ جميل جميل ما شاء الله. هيبدأ بقى ايه الافكار تتعمل، ان نعمل نظام عزومة لو حد ختم ما شاء الله لا قوة الا بالله، بتتعمل كثير بتتعمل كثير، فشيء كده شيء جميل. قليلا من المشروبات، نعم ما انا موافق على قليل من المشروبات، فقلت شاي او حاجه ساقعه، انما ما يكونش فيه اكل وما يكونش فيه شاي وحاجه ساقعه ونسكافيه وقهوه، وقهوه مظبوط وكده. ليه؟ علشان احنا هنتعب صاحبه المنزل وهنشق عليها وهنشق على الاخرين. تمرات الافطار ممكن ممكن، او احنا نتجنب الوقت الايام اللي فيها صيام واللي فيها كده عشان ايه نطلع من الامر ده هو، ويبقى الامر ايه سهل بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى افضل اوقات للقراءه بعد العصر وبعد المغرب. طيب الكتيب، الكتيب ده يكون مكتوب فيه ايه؟ كتيب فيه ايه؟ ممكن طرق حفظ القرآن، بس انت كده خرجتينا عن المقراءة اللي احنا عاوزين نعملها، انت حولتيها لحلقة تحفيظ. ممكن عن رمضان، حضرتك وديتينا للدعوة وان احنا بنكلم الناس عن رمضان، احنا عاوزين الموضوع مقراءة. احكام التجويد كويس، بس احنا لازلنا برضو ان عاوزينها مقراءة مش عاوزينها درس تجويد. انا اقصد ان الاخت الافضل في التلاوة تأخذ كتيب جائزة. هنخش كل مرة حد عاوز جائزة وهيتأثر وهتتأثر قلوبنا من بعض وهنبقى غيرنا الحاجة. انما ما هم مش يقرأوا كتيبات يعني في المقراءة بعدها عادي يقرأوها. يبقى هنا ايه هاخد كلام الدكتورة واقول انت عاوزة تهديهم بكتب، هديهم برا المقراءة جزاك الله خير، انزل اشتري كتب 1000 كتاب وهديهم انت حرة، انما في المقراءة مش هنهدي حد مش هنهدي حد، ده تحفيز في المقراءة. انا مش عاوز ان التحفيز بتاع المقراءة يكون عبارة عن الكتيب او عن الشوكولاتاية، انما انا عاوز ان التحفيز في المقراءة المقراءة منضبطة ومتقنة، والناس تتقرب من القرآن فبتنزل من مبسوطة وترجع تاني عشان هي مبسوطة جدا بهذا الأمر. خدتوا بالكم من الفكرة؟ الفكرة إن عاوزين الناس بتتجمع من أجل كتاب الله سبحانه وتعالى ومن أجل القرآن وتلاوة القرآن، ده هو الأساس. ده فاحنا عاوزين نظبط المقراءة بحيث انها تعمل ايه، ان نشوف ايه اوجه القصور او اوجه اللي ممكن تعمل اي حاجة وتؤثر ونتلاشاها خالص، نتلاشاها تماما. عاملين زي ايه الموعد او ايه زمن المقراءة، زمن المقراءة، زمن المقراءة لا يتعدى بحال من الاحوال ساعة. زمن المقراءة لا يتعدى بحال من الأحوال خالص ساعة. طب ليه؟ ليه زمن المقراءة ما يتعداش ساعة؟ ما نقعد بنقرأ قرآن ربنا ونجتمع عليه ونقعد 3-4 ساعات، إيه المشكلة؟ علشان الملك الله يفتح عليك. أنا أحب الصراحة دي بقى. أيوه خلينا كده نبدأ إيه الصراحة دي. علشان الملل فعلا، إن النهاردة أمنت وقعدت مع أما جبنا حد وأعطاه في المقراءة 2-3 ساعات أنا تعبت جدا والناس قاعدة تعبانة. الواحد اللي قاعد خلاص بدأ يجوع، اللي ما اتغداش هستحمل ساعة وبعد كده يبقى مشكلة كبيرة جدا مش قادر أعمل. اللي عنده حاجة تانية خدوا بالكم كمان، اللي عنده مصلحة، احنا عاوزين إن المقراءة ما جاتش إيه على مصالح حد. يعني أنا لو عندي شغل جميل ما شاء الله ان اللي عنده ارتباط، انا عندي شغل ممكن استاذن من الشغل ساعه واحضر المقراءه خدوا بالكم، انما صعب جدا استاذن 3-4 ساعات. كذلك المقراءه في البيت عندي، انا علي المقراءه جايه في البيت عندي، انا عاوزين نكشف على الطفل الصغير، فقلت لزوجتي طيب شوفي احنا ان شاء الله بس ايه عندنا المقراءه يعني هي عايزه تكشف الساعه 7 ونص. قلت لها معلش نأخر بس ل 8 ونص اخلص المقرأة وننزل على طول. فانا اللي جاري عارف انه هيقعد ساعه، عارف انه هيقعد ساعه، فما قعد ساعه واستأذن ونزل اصبح الامر متاح عندي ان انا اعمل مصالحي او اشوف اولادي عايزين ايه وانفذ لهم الحاجه. ها الله سبحانه وتعالى قال هذا لصحابه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم لا تجلسوا عند النبي مستأنسين لحديث. انتوا قاعدين والكلام عجبكم والقعده جميله جدا عند النبي وانتوا مش عاوزين تروحوا، ولكن ما تقعدوش برضه عند النبي كده. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم عنده اشغال خاصه به او عنده وقت، هذا وقت راحته، فهو يريد ان يرتاح، او لاهله حق، هو يريد ان يعطي حق اهله. فاحنا ناخد الموضوع ده ونقول والله يا جماعه المقرأة ساعه، يحظر على الاخت انها تقعد عند الثانيه اكثر من ساعه، ويحظر على الاخ ان هو يجلس عند الثاني اكثر من ساعه. فالمقرأة مدتها ساعه. ارى والله اعلم ان هذا هو الموعد المتوسط والكويس. طيب نخلص قد ايه في المره؟ الافضل الاخوه خارج البيت. طيب ليه جبتوها، ليه خليتها الافضل؟ ليس مثل الأفضل. الله سبحانه وتعالى يقول واجعلوا بيوتكم قبلة، واجعلوا بيوتكم قبلة. ففعلا يحدث بفضل الله سبحانه وتعالى تتنزل البركة والرحمة على البيت، أهل البيت إن شاء الله يعني لن يضرهم الأمر بفضل الله سبحانه وتعالى. طب ما احنا بنستقبل الناس، يعني أأثر بس معاكم النقطة دي، وطبعا في المسجد أفضل، بس أنا عاوز أأثر النقطة دي. طب ما احنا بنستقبل الضيوف في البيت وبيقعدوا، ما احنا بنستقبل الناس وبيقعدوا، ما احنا لو عندنا أي مناسبات، ما احنا عندنا أي مناسبات بنستحملها والناس بتقعد، يبقى في إيه المشكلة؟ أما ثلاثة أربعة من زمايلي جم بيقعدوا عندي في مقرأة، ما فيش فيها مشكلة خالص. احنا نؤسس بس، وطبعا قد يكون ان ممكن الامر متاح في المنزل في المسجد ويكون افضل، ولكن انا برضو عاوز اتفق على حاجة معينة، ان احنا نفتح بيوتنا وننفق من اموالنا وننفق من اوقاتنا وننفق من الصالون الناس تقعد عليه يعملوا مقرأة فيه، وننفق من السجاد، ما يجراش حاجة الناس تيجي وتقعد وتمشي على السجاد وتقعد وتعمل المقرأة بتاعتها وتبقى حاجة جميلة جدا يعني. طيب يبقى زمن المقرأة ساعة، انتوا شايفين ان ده كويس ولا صعب ولا كثير ولا قليل؟ متوسط. طيب الحمد لله والشكر لله. كم مرة في الأسبوع؟ أنا أرى أنها تكون مرة في الأسبوع. أرى أنها تكون مرة في الأسبوع، مثلا مقرأة الدكتورة يوم السبت بين المغرب للعشاء. وممكن مقرأة الحجة سلسبيل يوم الحد من يعني من المغرب للعشاء. مثلا. فإذا هيكون عندنا المقرأة مرة. احنا بقى اما يحصل الامر ده وهيكون عندنا مقارئ، انت ما شاء الله لا قوه الا بالله عاوزه تروحي تحضري مقرأة حد، عندك علو همه وهتعملي مقرأة تانية، هيبقى عندك الحاجه بتاعتك مقرأة في البيت ومقرأة في المسجد، يوم السبت في البيت ويوم الحد في الدار ويوم الاثنين في المسجد ويوم الثلاث عند اخت في اخت فاضله، ربنا يفتح عليك ويوسع عليك. انما نتكلم على ان نعمل المقرأة نثبت بس الحاجه بتاعتها. أنا أقترح نعمل مقرأة على النت يوميا مع تغيير الأخت التي تباشر التصحيح. ها ما شاء الله الأمر سهل جدا جدا، ولو إن ديت يعني إيه موضوع تاني غير اللي إحنا بنتكلم فيه. لازلنا بنتكلم في المقرأة اللي حضرتك هتعمليها في البيت أو في المسجد أو في أي مكان. إنما اللي إحنا عاوزين نعمله، على فكرة أنت بتقولي يوم الجمعة. طب وماله؟ ما هو ممكن أصلا إن يحصل إيه؟ ان يحصل دي بداية مرة كويس عشان نكون واقعيين انتوا عاوزين كده. طيب الحمد لله والشكر لله. طيب اختنا اختنا سلسبيل، انا هطلب منك حاجه، انا هطلب منك حاجه انك تعملي مقرأة. لو انت معاكي اخوه ليكي في البيت، اخوه شباب او بنات في البيت، شباب او بنات، ليه اخوه؟ الحمد لله والشكر لله. ممكن تبدا باقربهم ليكي ونعمل مقرأة انت واخوكي وشوفي النتيجه عامله ازاي، وانا منتظر انك هتقولي لي الاسبوع الجاي ايه الموقف. انا بقسم لك اهوت والله الذي لا اله الا هو، انت هتلاقي نتيجه مبهره ما هتصدقي اصلا، ما هتصدقي. طيب نجرب، نجرب ما جراش حاجه. ان هنعمل ايه؟ ان هنقول طيب تعالي بس مصحف في ايدك ومصحف معاه وبص تعالى نقرا، تعالى نقرا الصفحه دي او اقرا الصفحه دي او انا هقرا عليك الصفحه دي ماشي، ونشوف الموقف ايه. ليه؟ خدي بالك هنا اما كنت بتتكلمي قبل كده اختنا كنت بتتكلمي الكلام بتاعك اللي انت عاوزه تبلغيه للناس، انما الان ده كلام الله سبحانه وتعالى اللي بيحصل ايه؟ اللي بيقهر كل ذي سلطان، ده كلام الله سبحانه وتعالى اللي بتقضى له الرقاب، ده كلام الله سبحانه وتعالى. فيها يا جماعه سطوه للقران، القران له سطوه، فانت بفضل الله سبحانه وتعالى اما تمسكيها مع الدعاء بتاع الاخوات اللي بيدعوا لك ده الحمد لله والشكر لله، هتلاقي ان الموضوع فيه خير كبير جدا جدا، وهتلاقي ان الامر سهل جدا جدا ان شاء الله رب العالمين. بص امسك كده اقرا الصفحه دي، انا اقرا انا الصفحه دي عليك، اقرا انت الصفحه دي عليا، وشوف النتيجه هتعمل ايه. ان شاء الله ستجدي نتيجه كبيره جدا جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب لسه بقى ان احنا ايه نتكلم فيها على النت، يكون شكلها ايه ومواصفاتها ايه والموقف عامل ازاي ما بين الرجال والنساء، والموضوع هيكون عامل ازاي. فان احنا نبدا نشوف ان شاء الله رب العالمين ده اللي هنفكر فيه، ومستني اقتراحاتكم ان شاء الله في اللقاء القادم بفضل الله. ممكن حاجه يا شيخ اتفضلي. بسم الله. في ناس بترفض او تمل او مستضعفه او مستصعبه الامر. نبتدي مع حد اقل منا حتى لو مستوانا متوسط. ممكن اختي جايه ليكي ضيفه او متصله بك. الله الله الله الله. الاقتراح اللي اختنا قالته اللي هي ابنه امهات المؤمنين دي، اما بتقول ان الموضوع انت بس خش فيه واقبل على الله سبحانه وتعالى، وهتلاقي ان انت المقرأة بتتعمل بالتليفون او المقرأة بتتعمل بالنت او المقرأة بتتعمل، هو فعلا موضوع تذوق حلاوة القرآن. واحنا زي ما قلت لكم ان احنا بنعمل ايه، ان احنا انت بتذوق الناس، انت معاك طبق بسبوسة جميل قوي قوي قوي او طبق عسل، فعلا كل حد تقول له كل من العسل ده بيفضل ايه، هو سلبي، لا مش عاوز منه، كل من العسل ده يبقى سلبي ومش عاوز منه، بس فعلا اول ما بيدوقه ما بيقدرش يسيبه بعد كده، وهتلاقي هو بيتصل ويقول ايه، انا عاوز من العسل ده. فعلشان كده ان احنا فعلا مع البدايه نجرب ونلزم، نلزم انفسنا ونلزم الاخرين، هنلاقي الموضوع سهل جدا جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. قد ايه انا سعيد، انا سعيد في من الفكره دي. طبعا في وسائل جديده جدا جدا الوقت يا جماعه، في اجازات بالقران بالتليفون، انا ناس بتقرا عليا بالتليفون، ناس بتقرا عليا في الوقت، ناس بتقرا عليا بالسكاي دي، كثير جدا الامر بقى سهل جدا جدا. في اللي بيسجل رساله صوتيه وبرجع اصحح له وابعتها له برساله صوتيه، فاذا الامر بقى سهل قوي قوي، احنا بس نتشبع بالفكره ونخليها في قلبنا ونخليها في عقلنا، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يفتح علينا بيها ان شاء الله رب العالمين. احبائي في الله ما تنسوش الموضوع، وان احنا مخليينه مشروع لحد ما نتقابل المره الجايه بفضل الله سبحانه وتعالى الأسبوع القادم إن شاء الله في انتظار تعليقات واقتراحات اللي يبعث لنا بإذن الله على صفحة صحح تلاوتك أو على الواتس أو على الفيس أو على أي حاجة، يبقى جزاه الله خيرا وفي انتظار الاقتراحات دي علشان نناقشها وربنا يهدينا إلى سواء السبيل وإلى الرشد والرشاد. هو ولي ذلك والقدر عليه، ويجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخصته، هو ولي ذلك والقادر عليه. ممكن صفحة حضرتك علي زيادة بس، وجزاكم مثله إن شاء الله بالعربي إن شاء الله رب العالمين. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويشفقوا على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.